طيب هنا كيف نجمع بين قول عائشة كان إذا صلى صلاة أثبتها وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى التراويح ثلاثة أيام ثم تركها عرفتم السؤال هذا؟ عرفتم إشكال؟ يعني كأن الأخ يسأل إذا عمل النبي عملا فيداوم عليه فلماذا لم يداوم على صلاة التراويح؟ فالجواب هو في نفس الحديث موجود النبي هو الذي أجاب من خشيت أن يفرض عليكم وإلا فداوم، لو ما خشي على هذا لداوم عليه، ولكن خشي لكثرة الناس لكثرة ما حضروا في هذا. نعم. طيب هنا يا شيخ قلتم بعض الأحكام نزلت قبل الآيات حوالى تلك الأحكام، نقول الحكم قبل يقول هنا السائل قلتم بعض الأحكام نزلت قبل الآيات الدالة على تلك الأحكام، فهل نقول هذا الحكم ثبت بالسنة قبل الكتاب؟ الحكم ثبت بالسنة قبل الكتاب، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال فرض الصلاة في مكة هل قال بالسنة أو من الله سبحانه وتعالى؟ طب ليس هناك شيء دليل واضح، ليس هناك شيء صريح، ليس هناك شيء صريح بأن الله أمره أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان قبل الإسلام الناس يجتمعون يوما فحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع يوما أيضا، ليس هناك دليل صريح حتى نقول فيه، ولكن الذي قلنا بالتأكيد أنه لما بعث أمير إيش اسمه مصعب بن أمير معلما ما قال اجمعوا أو تصلوا صلاة الجمعة، ولكن يبدو أن مصعب بن أمير هو الذي اقترح على أهل المدينة أن تصلوا صلاة الجمعة. طيب هل هذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا ما عندنا القول الصريح في هل هذا من الكتاب أو من حكم الله أو من سنة رسول الله، ليس عندنا ما يدل على هذا، فلذلك لا نقول فيه شيئا، ولكن بالتأكيد الذي نقول هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما تمكن من أداء صلاة الجمعة، فأول صلاة الجمعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما صلى في مكة. والآية سورة الجمعة كما قلنا نزلت بعد سنة السابعة، بعد سنة السابعة، أرسلني هذا بعد سنة السابعة. شيخنا بشكل عام ذكرتم أن هناك أحكام ثبتت قبل نزول الآية، فهل نقول هذه الأحكام ثبتت بالسنة؟ ولا هو الذي يقول، أنا ما أعرف الآن هل بوحي من الله سبحانه وتعالى، وحي الذي غير مقروء بشكل عام، يعني أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو الذي سن هذا الحكم، أنا ما عندي دليل في هذا، فلهذا ما ستيقول هل أوحي إليه مثلا غير متلو وحي غير متلو، أو هو الذي سن صلاة الجمعة مثلا، فما عندي في غير هذه المسألة، ولا هو راجع إتقان كما قلت في إتقان السيوطي ذكر عدة مسائل، يقول الحكم شرع قبل نزول القرآن نزول الآية، الحكم شرع قبل نزول الآية، هذا موجود في الإتقان. طيب السؤال هنا، لو لم يكن يوجد ماء لغسل الجمعة فهل يجوز، هل يجزيه تيمم؟ طبعا إذا ما وجدت ماء لا للغسل ولا للوضوء، أنت في مكان لا تجد ماء لا للوضوء ولا للغسل، فيجوز تتيمم وتصلي، هذا لا إشكال فيه. نعم. هنا أن يقول هل يدخل في النهي عن الكلام عند الخطبة الذي يأتي بالمسجد ولم يصلي بعده لكنه يسمع خطبة الإمام. لم يصلي لم يصل أه؟ تأخر يعني لم يصل بعد. هو يقول هل يدخل في النهي عن الكلام عند الخطبة الذي يأتي المسجد ولم يصل بعده ولكنه يسمع خطبة الإمام؟ أي يقصد به والله أعلم الذي لم يصل المسجد ولكن يسمع كلام الخطيب وهو في خارج المسجد فهل يجوز له كلام أم لا؟ هذا يبدو هكذا والله هو كما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله معنى هذا وذروا البيع، يعني كأننا أمرنا إذا نودي للصلاة، يعني خلاص الإمام في المسجد في المنبر فكأننا دخلنا في الجمعة. الآن لا يجوز لا بيع ولا شراء ولا كلام ولا شيء، سواء دخلت المسجد أو لم تدخل فكأنك الآن في حكم من حضر المسجد، ما دام البيع والشراء ممنوع في خارج المسجد صح. فكذلك الكلام وكذلك أي عمل مخل للصلاة كل هذا يمنع. هذا الذي أرى والله أعلم. نعم. طيب هنا سؤال هي الخروج إلى الجمعة متى تبدأ، بعد الشروق أم خمس ساعات كما أشار إليه الحديث من راح إلى المسجد في الساعة الخامسة؟ لا، الخروج إلى الجمعة هو الجمعة، يعني قد تصلى يعني قد تؤذن قبل ايش اسمه الزوال. قبل زوال الشمس فلا شك ان خروج متى ما تيسر له الخروج بعد طلوع الشمس في اي وقت تيسر له يخرج المسجد في اي وقت. الساعة الاولى المقصود بها الساعة الاولى، كيف نحدد الساعة الاولى هذه تحديد؟ يعني هل نقصد بساعة بمعنى 60 دقيقة، كل ساعة 60 دقيقة؟ ليس هذا، إنما الذي يحضر مسجد قبل غيره فهو كان الساعة الأولى، والذي حضر بعده فهو ساعة ثانية، والذي حضر بعده فهو ثالثة. يعني ليس هناك تحديد بالساعات بالستين دقيقة، هذا ليس مقصود بهذا. يعني الذي يحضر مسجد قبل غيره بعد طلوع الشمس كأنه هو ساعة الأولى، هذه كان ساعة الأولى. هذا الذي أرى والله أعلم. أما تقسيم ساعات هذه خمس ساعات هذا ليس المقصود به، هذا ليس به المقصود. طيب في كمان سؤال الشيخ، حكم التطيب للمرأة متى أيوة يبدأ وقت الذهاب إلى المسجد؟ لا، المرأة لا تتطيب. لا إيه؟ ما حكم الطيب للمرأة للمداء أو للمرأة؟ المرأة طبعا لا تستعمل طيبا. يقول كيف إذا وجدنا رجلا نائما أثناء الخطبة نائسا نعم، ماذا نفعل؟ إذا كان في جيرانك يعمل له حركة، أما إذا كان بعيدا فليس عليك. الآن إذا كان في جيرانك يعمل حركة نعم، أما إذا كان بعيد مثلا فليس عليك أن تقوم وتوقظه نعم. أيوة، في قول مسلم وقال في الثالثة لمن شاء، قد يكون المعنى أنه لم يقل مع الأولى والثانية ثم قال في الثالثة وفي الرابعة. وكما قلت إخواني هذا التعبير في قال ثالثة وقال ثلاثا هذا التعبير، ولكن تعبير مسلم في الأخير الرابعة هذا هو الصحيح، هذا الذي هذا يحمل عليه كل الحديث، قال في الثالثة قال في ثلاثة يحمل على الرابعة. أما كما قلت يجوز أن يكون قد قال مرة واحدة، يجوز أن يكون مرتين، ويجوز أن يكون ثلاثة، فهذا إما من تصرف الرواة أو من تعدد. والرابعة كلام مسلم هذا واضح، بين قال في الرابعة لمن شاء، يعني ثلاث مرات قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا اللي موجود في مسند الإمام أحمد ثلاث مرات. وقال بعد ذلك لمن شاء، ليس هناك رابعة قال، ثم قال لمن شاء، يعني في المرة الرابعة قال لمن شاء. إذن هذا الذي فهم مسلم فهمه صحيح، والذي في السنن مرة أو مرتين هذا إما اختصار من الرواة أو التعدد. التعدد نعم، هذا اللي هذا إيش كان يقصد طيبة للمرأة، مرأة طبعا لا تستعمل الطيب كما هو معروف، لا تستعمل الطيب، إن كانت تستعمل الطيب فقد باللون ليس برائحة. طيب هذا يا شيخ، هل استعمال الطيب المرأة خاص بيوم الجمعة؟ يعني استعمال الطيب خاص، يعني يقصد به هل استعمال الطيب يوم الجمعة خاص؟ نقول هنا خاص وعام، عام في كل وقت، العام في كل وقت، في كل صلاة لو تتطيب لا حرج في هذا، في كل وقت لما تخرج من البيت تتطيب لا حرج في هذا، ولكن يوم الجمعة خاص، يعني تخص يوم الجمعة بالطيب، أما بقية الأيام فأنت حر، أنت حر كما تشاء، ولكن يوم الجمعة بالذات تخصص لاستعمال الطيب حتى تطيب المسجد ومن حول في المسجد. نعم. طيب هنا شيخ، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة وكذلك التعميم على الدعاء؟ والله أثناء الخطبة إذا جاء ذكر المسلمين لا حرج، لا أرى فيه معنى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرى فيه معنى. وفي الدعاء لو قلت آمين سرا لا ترفع صوتك فلا حرج في هذا، هذا لا يمنع وليس هذا من اللغو، اللغو كلام اللغو هو الكلام الذي لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا، هذا هو الممنوع. شيخنا بارك الله فيكم. نعم أحسن الله لكم، لا في عطور رجالية وعطور نسائية؟ عطور رجالية وعطور نسائية. طيب هل نستطيع أن نستدل بهذا الحديث وقال في الطيب ولو من طيب المرأة جواز استخدام العطر النسائي؟ أي جواز الطيب المرأة، يعني ولو إذا ما عندك مثلا طيب الرجال وعندك طيب المرأة فلا معنى أن تستعمله، ولكن ليس للمرأة أن تخرج متطيبة، هذا الطيب خاص للنساء في البيت، في البيت، أما خروجهن إلى المساجد نعم فهذا ممنوع بالنساء. هذا الطيب مقصود به طيب البيت، طيب النساء في البيت، في فرق بين طيب الرجال وطيب النساء، هذا معنى. فإذا ما وجدت طيب الرجال وجدت طيب النساء فلا معنى أن تستعمل هذا. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.